هذان البيتان للنابغة الذبياني في المتجردة زوجة النعمان، وقبل هذين البيتين بيتان آخران هما: ألم على المنطورة المتأبدة أقامت بها في المربع المتجردة، مضمخة بالمسك مخضوبة الشوى بدر وياقوت لها متقلدة، كأن ثناياها وما ذقت طعمها مجاجة نحل في كميت مبردة، إلى آخره. وقد ذكر الأبيات المعري في رسالة الغفران، ولكنه شك هناك في أن تكون هذه الأبيات للنابغة، وقال لعلها لرجل من بني ثعلبة بن سعد. وروي عن نابغة بني جعدة أنه قال: صحبني شاب في الجاهلية ونحن نريد الحيرة، فأنشدني هذه القصيدة لنفسه. وقوله كأن ثناياها وما ذقت طعمها إلى آخره شبيه بقوله في مناسبة أخرى: زعم الهمام بأن فاها بارد عذب، إذا ما ذقته قلت ازددي. زعم الهمام ولم أذقه بأنه يشفى ببرد لفاتها العطش الصدي. ومن أجمل ما قيل في هذا الباب قول حرملة بن مقاتل: وما ضرب في رأس صعب ممرد بتيهانة يستنزل العصم نيقها، بأطيب من فيها لمن ذاق طعمه، وقد جف بعد النوم للصب ريقها، إذا اعتلت الأفواه واستمكن الكرى، وقد حار من نجم الثريا قفوقها، وما ذقت فاها غير حال رجوته، ألا رب راج شربة لا يذوقها. ويقول بعضهم: وعندي من معاطفها حديث يخبر أن ريقتها مدام، وفي ألحاظها السكرى دليل، وما ذقنا ولا زعم الهمام. ولا يخفى أن في البيت الثاني هنا إشارة إلى قول النابغة: زعم الهمام ولم أذقه بأنه. وفي أخبار مجنون ليلى أو نصيب قوله: كأن على أسنانها الخمر شجها بماء الندى من آخر الليل غابق، وما ذقته إلا بعيني تفرسا كما شيم في أعلى السحابة بارق. ويقول ابن سعطرة: فما نطفة من حب مزن تقاذفت به جنبات الأرض والليل دامس، بأطيب من فيها وما ذقت طعمه، ولكنني فيما ترى العين فارس. ولابن الرومي قوله: وما ذقته إلا بشيم ابتسامها، وكم مخبر يبديه للعين منظر، بدالي وميض شاهد أن صوبه عريض، وما عندي سوى ذاك مخبر. وهذا يقرب من قول بشار بن برد: يا أطيب الناس ريقا غير مختبر، إلا شهادة أطراف المساويك، قد زرتنا مرة في الدهر واحدة عودي، ولا تجعليها بيضة الديك. أو هو قريب من قول ابن حمديس: وما قهوة خالطت مسكة، فبينهما للأريج اشتراك، بأطيب منها جنى نكهة، وقد ركز الليل رمح السماك، وما ذقت فاها ولكنني نقلت شهادة عود الأراك. ويقرب من قول بشار بن برد قول الأبيوردي: وخبرني أطرابها أن ريقها على ما حكى عود الأراك لذيذ، وممن تكلموا عن الريق حتى في الشعر الجاهلي عبيد بن الأبرص بقوله: كأن ريقتها بعد الكرغ طبقت من ماء أدكن في الحانوت فضاحي، أو من مشعشعة كالمسك نشرتها، أو من أنابيب رمان وتفاح. والقول في ذلك كثير. وقد أورد الصفدي طرفا من هذا الباب في شرحه للامية العجم للطغرائي: ورأيت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع امرأة تنشد: فمنهن من تسقى بعذب مبرد نقاخ فتلكم عند ذلك قرتي، ومنهن من تسقى بأخضر آجن أجاج فلولا خشية الله فرتي. فأمر بإحضار زوجها فوجده أبخر كريه رائحة الفم، فخيره جارية من المغنم أو 500 درهم على طلاقها، فاختار 500 درهم فطلقها. السؤال: من القائل وما المناسبة وإلى أي قبيلة ينتمي هذا الشاعر؟ إذا المرء لم يصرح سواما ولم يرح سواما ولم تعطف عليه أقاربه، فلا الموت خير للفتى من قعوده عديما ومن مولى تدب عقاربه. محمد جبريل أحمد، النهود، السودان. الجواب: هذان البيتان لشاعر يعرف بأبي النشناس، وهو شاعر إسلامي كان لصا من لصوص بني تميم بين الحجاز والشام أيام مروان بن الحكم. والبيتان من قصيدة قصيرة أوردها أبو تمام في حماسته، وخلاصة معنى البيتين هي أنه إذا الرجل لم يكن صاحب ماشية يسرحها بالغداء ويرجعها بالعشي، ولم يكن له من أقارب تعطف عليه، فالموت خير له من قعوده فقيرا يمن عليه مولاه ويؤذيه بهذا المن. وفي القصيدة إشارة إلى نفسه وإلى تصعلقه، حيث يقول: ونائية الأرجاء طامسة الصوى، خدت بأبي النشناش فيها ركائبه، ليكسب مجدا أو ليدرك مغنما جزيلا، وهذا الدهر جم عجائبه، وسائلة بالغيب عني وسائل، ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه. ثم يقول في تبرير مسلكه من التصعلق والتلصص: فلم أرى مثل الفقر صاحبه الفتى، ولا كسواد الليل أخفق طالبه، فعش معدما أو مت كريما، فإنني أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه، ولو كان حي ناجيا من منية لكان أثيرا حين جدت ركائبه. وعبارة إلى المرء كثيرا ما يبدأ بها الشعراء أشعارهم، من ذلك على سبيل المثال قول هدبة بن الخشرم: إذا المرء لم يحبك إلا تكرها فذره ولا يكثر عليه التعطف. وقول أبي بن الحمام: إذا المرء لم يحبك إلا تكرها أراد العلوق لم يكن ذاك باقيا. وقول عمرو بن الأهثم: إذا المرء لم يحبك إلا تكرما بدا لك من أخلاقه ما يغالب. وقول حسان بن الغدير: إذا المرء لم ينفعك حيا فرفعه أقل إذا رصت عليه الصفائح. وقول أبي عطاء السندي: إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر أو لام الصديق فأكثر. وقول أوس بن حبناء: إذا المرء أولى كالهوان فأوله هوانا وإن كانت قريبا أواصره. وقول عمرو بن العاص: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم يعص قلبا غاويا حيث يمما قضى وترا منه يسيرا، وأصبحت إذا ذكرت أمثاله تملأ الفم. وقول تأبط شرا: إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاس أمره وهو مدبر. وقول نصيب: إذا المرء لم يبذل من الود مثلما بذلت له فاعلم بأني مفارقه. وقول أيمن بن خريم: إذا المرء وفى 40 ولم يكن له دون ما يأتي حجاب ولا ستر، فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى، ولو مد أسباب الحياة له العمر. وفي هذا كفاية. السؤال: من الذي يقول وما المناسبة؟ ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أحكم في أموالهم وأقرب، كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم ولم ترهم في شكر ذلك أذنب. التكبير محمد بومال دادت اقليم ورزادات المغرب. الجواب: هذان البيتان من قصيدة للشاعر الجاهلي النابغة اللبياني يخاطب بها النعمان ابن المنذر المعروف بأبي قابوس ويعتذر له، وهي من قصائده لا تذارية المشهورة. ومطلع القصيدة: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصب. ويقول فيها: لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب. وفي هذا البيت إشارة إلى الوشاية بأن النابغة كانت بينه وبين المتجردة زوجة النعمان صلة، ويشير النابغة إلى ما لقيه من تكريم لدى ملوك غسان فيقول: ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أحكم في أموالهم وأقرب. ثم يقول: كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا. يريد أن يقول إلى النعمان إنه صار من إلى ملوك غسان فأكرموه فشكرهم، فلا يجب أن يعد مذنبا في هذا الشكر، لأن القوم الذين اصطنعتهم أنت فشكروك، فلا ذنب عليهم في شكرك. ومن قصائده الاعتذارية أيضا قصيدته التي يقول فيها: أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني، وتلك التي تستك منها المسامع. وفيها أيضا يقول: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. وأخبار النابغة موجودة في الأغاني. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورس. تجري على كبد السماء كما يجري حمام الموت في النفس. اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمس. عزيزي المفضل، الدار البيضاء، المغرب. الجواب: هذه الأبيات للشاعر والخطيب الجاهلي قس بن ساعدة الإيادي المعروف بأسقف نجران، وهي من أبيات في الحكمة التي اشتهر قس بن ساعدة بالكلام عنها. وكان قس من المعمرين، يقال إنه عاش 700 سنة وقيل 600 سنة، وتوفي في قرية بالقرب من حلب ودفن هناك. ومر بقبره أبو جعيل الألبيري فقال: هذه منازل ذي العلا قس بن ساعدة الإيادي، كم عاش في الدنيا وكم أسدى إلينا من أيادي. قد نالها بحلى البلاغة مفسحا في كل نادي، قد قر في بطن الثرى متفردا بين العباد. والمعنى في قوله: تجري على كبد السماء كما يجري حمام الموت في النفس. طرقه عدد من الشعراء، من ذلك مثلا قول مسلم بن الوليد: تجري محبتها في قلب وامقها، جري السلامة في أعضاء منتكس. ويقول أبو الشيخ: لقد جرى الحب مني مجرى دمي في عروقي. ويقول المتنبي: جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. ويقول الوأواء الدمشقي: لطفت فصارت من لطيف محلها، تجري كمجرى الروح في الأعضاء. ويقول الطغرائي في لاميته: لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب منها نسيم البرح في عللي. ويقال إن هذا القول مأخوذ من قول أبي نواس: فتمشت في مفاصلهم كتمشي البرء في السقم. ويقول عمر بن أبي ربيعة: لقد دب الهوى لك في فؤادي دبيب دم الحياة إلى العروق. ويقال إنه أخذه من قول بعض العذريين: ودب هواها في عظامي وحبها كما دب في الملسوع سم العقارب. ويقال إن أبا نواس أخذ قوله كتمشي البرء في السقم من بعض الهذليين، حيث يقول: فتمشى لا يحس به كتمشي النار في الفحم. ويقول أبو الفرج بن هند: رب هم على الفؤاد جثوم، أزعجته عني بنات الكروم، فتمشت في قلبي المهموم كتمشي الترياق في المسموم. وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن الحجاج: وقد بت أسقاها سلافا مدامة، لها في عظام الشاربين دبيب. ويقول أبو الطيب في وصف الخيل: من بنات الخيل تمشي بنا في البيد مشي الأيام في الآجال. ومثله قول مسلم بن الوليد: موف على مهج في يوم ذي رهج، كأنه أجل يسعى إلى أمل. ويقول بعضهم: وفي الضعائن مهضوم الحشا غنج، يخطو بأعطاف كسلان الخطى ثمل. ظبي مشى الورد من لحظي بوجنته، مشي اللواحظ من عينيه في أجلي. ويقول سلم بن عمرو الخاسر: سقتني بعينيها الهوى وسقيتها، فدب دبيب الخمر في كل مفصلي. ويقول ابن الرومي من قصيدة يعاتب بها صديقه الشطرنجي: لك مكر يدب في القوم أخفى، من دبيب الغذاء في الأعضاء أو دبيب المنال، من مستهامين إلى غاية من البغضاء، أو مسير القضاء في ظلم الغيب إلى من يريده بالتوائي، أو صر الشيب تحت ليل شباب مستحير في لمة سوداء. وشبه أيضا خفاء الدبيب بصرى دعوة المظلوم. ويقول أبو نواس: أحب اللوم فيها ليس إلا لترداد اسمها فيما ألام، ويدخل حبها في كل قلب مداخل لا تغلغلها المدام. ومثله قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي: تغلغل حب عثمة في فؤادي، فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور. السؤال: أرجو أن تفسروني تفسيرا واضحا بحيث لا يقع فيه غموض ولا إجمال لفظة الهندباء لشدة احتياجي إليها قصد التداوي بها. الحسين التبرارتي، المغرب. الجواب: قد يكون هذا السؤال خارجا عن موضوع هذا البرنامج، وكان الأفضل أن يحال إلى برنامج آخر، ولكني أذكر أن السؤال موجه إلي، فأحببت أن أرد على السائل الكريم بجواب موجز عله يكون مفيدا. تعرف الهندبة بأنها بقلة تشبه الخس بعض الشبه، تؤكل وفيها طعم مرارة، واسمها بالإنكليزية اندايف، وهو قريب من الاسم العربي، وتعرف بالفرنسية باسم كريكوري، وتسمى بالجزائر باسم هندبة أو سريس أو طرخ شقول، وتعرف في المغرب باسم رأس الخادم. ورأيت في كتاب كشف الرموز في بيان الأعشاب للشيخ عبد الرزاق بن حمدوش الجزائري قوله: الهندباء باردة يابسة في الأولى، وقيل رطبة في الأولى، وهي أنواع تنفع في أمراض الكبد الحارة والتهابها شربة، وتنفع من الخفقان أيضا، ومن نفع العقرب ضمادا من أصولها. وماؤها مع الإسفداج يبرد تبريدا شديدا، وخصوصا في حرق النار. ويروى في الحديث: كلوا الهندباء ولا تنفضوه، فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرة من الجنة تقطر عليه، ذكره أبو نعيم. وفي قاموس الأمير الشهابي أن الهندباء كلمة سريانية والأصل يوناني. وفي كتاب إنكليزي بيدي عن نباتات فلسطين أن الهندباء في الأصل برية، ومنها نوع يعرف أحيانا باسمه وايرد كريكوري، وهو ما يقال له أحيانا بالشيكوريا، ويسمى في فلسطين عموما باسم العلك، ويشبه الهندباء، ولكنه أشد مرارة منها، وله فروع تنتشر طويلة. فإذا رعت المعز هذه الفروع نبتت مكانها فروع بصفائح زرقاء جميلة، ولذلك كان الناس في فلسطين يشبهون زرقة أعين البنات والفتيات بهذه الزرقة. ولهم من جملة أغانيهم الشعبية قولهم: عيونها زي العلك. السؤال: من القائل حال الجريض دون القريض؟ هاني كوسا، كويدو، سيراليون. الجواب: هذا القول للشاعر الجاهلي عبيد بن الأبرص، وحكاية ذلك أن المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة كان قد نادمه رجلان من بني أسد، أحدهما خالد بن المضلل والآخر عمرو بن مسعود، فأغضباه ذات يوم في بعض كلامهما، فأمر بأن يحفر لكل واحد حفيرة بظهر الحيرة، ثم يجعل في تابوتين ويدفن في الحفيرتين. ففعل ذلك بهما حتى إذا أصبح سأل عنهما فأخبر بهلاكهما فندم على ذلك وغمه، ثم ركب المنذر حتى نظر إليهما فأمر ببناء الغريين عليهما، وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند هذين البنائين، أحدهما يوم نعيم والآخر يوم بؤس، فأول من يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه 100 من الإبل سودا، وأول من يطلع عليه يوم بؤسه يعطيه رأس ضربان أسود، ثم يأمر بدمه فيذبح ويغرى به الغريان. ثم إن عبيد بن الأبرص كان أول من أشرف عليه في يوم بؤسه، فقال: هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال: أتتك بحائن رجلاه فأرسلها مثلا، والحائن هو الهالك. فقال المنذر: أو أجل بلغ أنا؟ ثم قال له: أنشدني، فقد كان شعرك يعجبني. فقال عبيد: حال الجريض دون القريض، والجريض هو الغصة في الحلق من هم أو حزن. وبلغ الحزام الطبيعين فأرسلهما مثلا. ثم جرى بينهما كلام ذهب أكثره أمثالا، وقال له المنذر: أنشدني قولك أقفر من أهله ملحوب. فقال عبيد: أقفر من أهله عبيد، فليس يبدي ولا يعيد، عنت له عنة نكود، وحان منها له ورود. فقال له المنذر: يا عبيد، ويحك أنشدني قبل أن أذبحك. فقال عبيد: والله إن مت لما ضرني، وإن أعش ما عشت في واحدة. فقال المنذر: إنه لا بد من الموت، ولو أن النعمان عرض لي في يوم بؤسي لذبحته، فاختر إن شئت الأكحل وهو عرق في وسط الذراع، وإن شئت الأبجل وهو عرق بإزاء الأكحل، وإن شئت الوريد. فقال عبيد: ثلاث خصال كسحابات عاد، واردها شر وارد، وحاديها شر حاد، ومعادها شر معاد، ولا خير فيه لمرتاد. وإن كنت لا محالة قاتلي فاسقني الخمر حتى إذا ماتت مفاصلي، فشأنك وما تريد. فأمر المنذر بحاجته من الخمر حتى إذا أخذت منه وطابت نفسه دعا به المنذر ليقتله، فلما مثل بين يديه أنشأ يقول: وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه خصالا، أرى في كلها الموت قد برق، كما خيرت عاد من الدهر مرة، سحائب ما فيها لذي خيرة ألق، سحائب ريح لم توكل ببلدة، فتتركها إلا كما ليلة الطلق. فأمر به المنذر ففصد ومات. وقد يضرب المثل في يوم عبيد عند العرب لليوم المشؤوم الطالع، ومن ذلك قول أبي تمام: لما أضلتني سماؤك أقبلت تلك الشهود علي وهي شهودي، من بعد ما ظن الأعادي أنه سيكون لي يوم كيوم عبيدي. وقيل عن الغريين هذين أنهما طربالان في ظاهر الكوفة، والطربال بناء كالصومعة، أو هو أقرب ما يكون إلى ما يسميه البعض أحيانا بناطحة السحاب. وذكر الغريين عدد من الشعراء، فقد أنشد ثعلب: لو كان شيء له ألا يبيد على، طول الزمان لما باد الغريان، أو لو كان شيء أبى ألا يبيد على طول الزمان لما باد الغريان. وقال خطام المجاشعي: أهل عرفت الدار بالغريين، لم يبق من آل بها يحلين غير خطام ورماد كنفين وصاليات ككما يؤثفين. ويقول الفرزدق من قصيدة عن الذئب: وليلة بتنا بالغريين ضافنا على الزاد موشي الذراعين أطلسوا. السؤال: من قائل هذا البيت؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. مصطفى علي محمد، عدن، جمهورية اليمن الديمقراطية. الجواب: هذا بيت من قصيدة لعمرو بن معدي كرب الفارس المشهور، ومطلع القصيدة: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. وريحانة هذه هي بنت معدي كرب، وهي أخت عمرو بن معدي كرب أحد فرسان العرب المشهورين بالبأس والشدة في الجاهلية. أدرك الإسلام وأسلم، ولكنه ارتد بعد وفاة النبي في من ارتد في اليمن، ثم هاجر إلى العراق وأسلم من جديد، وحارب في حرب القادسية وأبلى فيها بلاء حسنا. وسأله عمر بن الخطاب عن الحرب فقال: مرة المذاق إذا قلصت عن ساق، من جسر فيها عرف ومن ضعف فيها تلف. وهي كما قال الشاعر: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل. شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. وسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن السلاح فقال: الرمح أخوك وربما خانك، والنبل منايا تخطئ وتصيب، والترس هو المجن وعليه تدور الدوائر، والدرع مشغلة للفارس متعبة للراجل، وإنها لحصن حصين. ويقول عن نفسه شعرا في الحرب: ولقد أجمع رجلي بها حذر الموت وإني لغرور، ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير. كل ما ذلك مني خلق وبكل أنا في الروع جدير. والبيتان المذكوران في أول كلامنا هما من قصيدة يقول فيها: أشاب الرأس أيام طوال وهم ما تضمنه الضلوع، وسوق كتيبة دلفت لأخرى كأن زهاءها رأس صليع. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وصله بالزماع فكل أمر سما لك أو سموت له ولوع. ويقال عنه: إنه هو الذي ضرب خطم الفيل بالسيف في وقعة القادسية، فانهزم الفيل وانهزم الفرس بانهزامه، وهو صاحب السيف المشهور بالصمصامة. ويقال إن عمر بن الخطاب أغلظ له الكلام مرة فقال عمرو بن معدي كرب: أتوعدني كأنك ذو رعين بأن عم عيشة أو ذو نواسي؟ فلا تفخر بملكك، كل ملك يصير لذلة بعد الشماس. فقال له عمر: صدقت، فاقتص مني. قال: بل أعفو. ومن شعره المحفوظ: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا، كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدى. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا، وبدت محاسنها التي تخفى، وعاد الأمر جدا. نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. ويقال في روايات العرب إن بلقيس أهدت إلى سليمان عليه السلام 5 أسياف، وهي ذو الفقار، ذو النون، مجذوب، رسوب، الصمصامة. أما ذو الفقار فكان لرسول الله، ومجذوب ورسوب للحارث بن جبلة الغساني، وذو النون والصمصامة لعمر بن معدي كرب. ثم صار الصمصامة إلى عثمان، وأخيرا إلى الهادي، ثم إلى المتوكل، وقتل به، ثم انقطع خبره. وقال عمرو بن معدي كرب في صمصامته: سناني أزرق لا عيب فيه، وصمصامي يصمم في العظام. وقال عبد الله بن عباس لبعض اليمانيين: لكم من السماء نجمها سهيل، ومن الكعبة ركنها الركن اليماني، ومن السيوف صمصامها. وحدث عبد الله بن الضحاك عن الهيثم بن عدي قال: وهب المهدي لموسى الهادي سيف عمرو بن معدي كرب الصمصامة، فدعا به موسى بعدما ولي الخلافة، فوضعه بين يديه، وملئ مكتل دنانير، وقال لحاجبه: ائذن للشعراء. فلما دخلوا أمرهم أن يقولوا في السيف، فبدأهم ابن يامين البصري فقال: حاز صمصامة الزبيدي عمرو من جميع الأنام موسى الأمين. سيف عمرو، وكان فيما سمعنا خير ما أغمدت عليه الجفون، أوقدت فوقه الصواعق نارا، ثم شابت فيه الزعاف المنون. وإذا ما شهرته تبهر الشمس ضياء، فلم تكد تستبين. وكأن الفرند والجوهر الجاري في صفحتيه ماء معين. ما يبالي إذا الضريبة حانت، أشمال سطت به أم يمين. وهي أبيات كثيرة. فقال له الهادي: لك السيف والمكتل فخذهما. ففرق المكتل على الشعراء وقال: دخلتم معي وحرمتم من أجلي، وفي السيف عوض. ثم بعث إليه الهادي فاشترى منه السيف 50,000. وبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو بن معدي كرب أن يبعث إليه بسيفه المعروف بالصمصامة، فبعث به إليه. فلما ضرب به وجده دون ما كان يبلغه عنه، فكتب إليه في ذلك، فرد عليه: إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف، ولم أبعث بالساعد الذي يضرب به. وفي هذا المعنى يقول نهشر بن حري: أخ ماجد ما خانني يوم مشهد، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. ونسب بعضهم البيت المسؤول عنه إلى ضريد بن الصمة، وهو غير صحيح. وذكرنا في مناسبة سابقة حكاية عن هذا البيت مع الخليل بن أحمد. ويقرب من معنى البيت المسؤول عنه قول أبي العتاهية: أرى الدنيا لمن هي في يديه، عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه، وخذ ما أنت محتاج إليه. وأشار ابن هرمة إلى بيت عمرو بن معدي كرب بقوله مقتبسا: فهلا إذ عجزت عن المعالي، وعما يفعل الرجل القريع، أخذت بقول عمرو حين أوفى به وبثاره الشرف الرفيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه، وجاوزه إلى ما تستطيع. ويقول يحيى بن زياد: فدع عنك ما لا تستطيع إلى الذي تنال، ولا يذهب بك الجهل مذهبا. السؤال: ما هو مولد جبران خليل جبران، وكيف ترعرع في الحياة؟ حتى أصبح في هذا المنصب؟ وهل هو مسلم؟ وهل هو حي؟ شريط ميمون، وجوه المغرب. الجواب: ولد جبران خليل جبران في 26 يناير سنة 1883 ميلادية في قرية بشرى من أعمال لبنان من أبوين مارونيين، وكان له أخ من أبيه اسمه بطرس، وأختان شقيقتان سلطانة ومريانة. وفي سنة 1894 هاجر جبران مع أمه إلى أمريكا، وكان عمره 11 سنة، وسكنت العائلة نيويورك مدة قصيرة ثم انتقلت إلى بوسطن، ودخل جبران المدرسة هناك. وبعد 3 سنوات عاد جبران إلى لبنان ودخل مدرسة الحكمة في بيروت، وكان يقضي أشهر الصيف في الجبل في بشرى. وفي صيف عام 1899 عاد جبران إلى أمريكا ولم يدخل مدرسة، بل عكف على الكتابة والتصوير. وفي سنة 1902 توفيت أخته سلطانة بمرض السل، ثم مات أخوه بطرس بعد سنة بمرض السل أيضا، وتوفيت في السنة نفسها أمه بمرض السرطان، وبقيت أخته مريانة. وفي هذه المدة توثقت عرى الصداقة بين جبران ومعلمة أمريكية اسمها ميري هاسكيل، فاتفقت معه على أن يسافر إلى باريس لدراسة فن التصوير الزيتي، فسافر على نفقتها إلى باريس ووصلها سنة 1908. وعاد جبران إلى نيويورك ثم إلى بوسطن سنة 1910، وأسس في نيويورك مع إخوانه من الجالية العربية جمعية أدبية اسمها الرابطة القلمية، وتوفي في نيويورك سنة 1931، ونقل جثمانه فيما بعد إلى لبنان حيث دفن قرب دير مار سركيس. وفي بشرى متحف باسم جبران خليل جبران، ونشرت في المدة الأخيرة الرسائل التي تبودلت بينه وبين صديقته ميري هاسكيل، ونشرت تحت عنوان النبي المحبوب بتحرير من فيرجينيا هيلو، ولعلها فيرجينيا حلو. وعلى التصوير الذي برع فيه جبران وخلف منه آثارا فائقة، ترك مؤلفات قيمة في العربية والإنجليزية، وقد ترجمت الكتب العربية إلى الإنجليزية أيضا كما ترجم له من الإنجليزية إلى العربية. ومن كتبه العربية كتاب العواصف، وفيه نقد للمعتقدات والعادات القديمة التي تقيد الإنسان، وانتقاد للعبودية للماضي وللشرائع والبيئة والأغنياء. وله كتاب الأجنحة المتكسرة، وكتاب المواكب، والأرواح المتمردة، وعرائس المروج، ودمعة وابتسامة. ومن شعره قوله: والحب إن قادت الأجسام موكبه إلى فراش من الأغراض ينتحر، كأنه ملك في الأسر معتقل يأبى الحياة وأعوانا له غدر. ومنه أيضا: إن حب الناس داء بين لحم وعظام، فإذا ولى شباب يختفي ذاك السقام. ومن أقوال جبران كما في كتاب الشعر العربي في المهجر للأديب ولي أديب: أنا لبناني ولي فخر بذلك، ولست بعثماني ولي فخر بذلك أيضا، لي وطن أعتز بمحاسنه، ولي أمة أتباها بمآتيها، وليس لي دولة أنتمي إليها وأحتمي بها، أنا مسيحي ولي فخر بذلك، ولكنني أهوى النبي العربي وأقدر اسمه وأحب مجد الإسلام وأخشى زواله. وخذوها يا مسلمون كلمة من مسيحي: أسكن يسوع في شطر من حشاشته، ومحمدا في الشطر الآخر. إن لم يتغلب الإسلام على الدولة العثمانية فسوف تتغلب أمم الإفرنج على الإسلام. وإن لم يكن فيكم من ينصر الإسلام على عدوه الداخلي فلا ينقضي هذا الجيل إلا والشرق في قبضة ذوي الوجوه البائخة والعيون الزرقاء. ومن كتب جبران في الإنكليزية كتاب المجنون وكتاب عيسى بن الإنسان على مذهب فرقة الموحدين المسيحية وكتاب النبي وهو أشهرها، وكان ظهوره في أول الأمر سنة 1920. وفي سنة 1970 بيع من هذا الكتاب ما لا يقل عن 4 ملايين نسخة في أمريكا وحدها، ولا يزال رواج هذا الكتاب على أشده، ويقدر ما يباع منه حتى الآن قريب من 7000 نسخة في الأسبوع في أمريكا. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ قالت: وحق أبي وحرمة والدي لأنبهن الحي إن لم تخرجي. فخرجت خوف يمينها فتبسمت، فعلمت أن يمينها لم تحرجي، فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. عبد الكريم سالم التركي، الخمس، طرابلس، ليبيا. الجواب: هذه الأبيات للشاعر عمر بن أبي ربيعة كما جاء في كتاب الأغاني، وقد ذكرها صاحب الأغاني في معرض حكاية جرت مع هذا الشاعر. فقد كان عمر بن أبي ربيعة جالسا بمنا في فناء مضربه وغلمانه حوله، إذ أقبلت امرأة برزة وهي التي تجلس مع الرجال وتحادثهم، عليها أثر النعمة، فسلمت، فرد عمر عليها السلام، فقالت له: أنت عمر بن أبي ربيعة؟ فقال لها: أنا هو، فما حاجتك؟ فقالت له: حياك الله وقربك، هل لك في محادثة أحسن الناس وجها وأتمهم خلقا وأكملهم أدبا وأشرفهم حسبا؟ قال: ما أحب إلي ذلك. قالت: على شرط. قال: قولي. قالت: تمكنني من عينيك فأشدهما وأقودك حتى إذا توسطت الموضع الذي أريد حللت الشد، ثم أفعل ذلك بك عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى مضربك. قال: شأنك. ففعلت ذلك بك. قال عمر: فلما انتهت بي إلى المضرب الذي أرادت كشفت عن وجهي، فإذا أنا بامرأة على كرسي لم أرى مثلها قط جمالا وكمالا، فسلمت وجلست. فقالت: أأنت عمر بن أبي ربيعة؟ قلت: أنا عمر. قالت: أنت الفاضح للحرائر؟ قلت: وما ذاك؟ جعلني الله فداك. قالت: ألست القائل؟ قالت: وعيش أخي ونعمة والدي لأنبهن الحي إن لم تخرجي. فخرجت خوف يمينها فتبسمت، فعلمت أن يمينها لم تحرجي، فتناولت رأسي لتعرف مسه بمخضب الأطراف غير مشنج، فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. وفي رواية هذه الأبيات اختلافات عديدة، مثال ذلك: قالت: وعيش أبي وحرمة والدي. قالت: وعيش أبي وتربة والدي. قالت: وعيش أبي وحرمة إخوتي. قالت: وعيش أبي وأكبر إخوتي. قالت: وعيش أبي وعدة إخوتي، إلى آخره. وفي نسبة هذه الأبيات اختلاف، فبعضهم ينسبها إلى جميل بن معمر، وبعضهم قال إنها لعروة بن أذينة كما في الكامل للمبرد. والبيت الأخير أي فلثمت فاها إلى آخره منسوب في شرح العين بهامش خزانة الأدب إلى جميل بن معمر، ومنسوب في الحماسة البصرية إلى عبيد بن أوس الطائي، ومنسوب في حياة الحيوان الكبرى للدميري إلى الراعي.